السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومرحبا بالجميع. جاءني رد في اليوتيوب جميل ومميز، يعني يدل على ذكاء من المتابع، وهو إذا كان الدين بهذه الرؤية الفلسفية المعقدة والصعبة والتي تدعي بأنه يوجد أشياء ليست مفهومة إلا لقلة من الناس اللي هم الحكماء، فعلى ماذا يتعبدني الله بهذه الغاص؟ يعني إذا كانت الفكرة الدينية بهذا هي الصورة ظاهر وباطن وفيها تعقيدات وفيها متاعب ومصاعب ولا يمكن لأي عقل أن يستوعبها بسهولة، فهذا الدين يعني تكليف بما لا يطاق، يعني الله يكلفنا بأشياء خارج عن قدرتنا. والحقيقة أن هذا الرد مبني على تصور الحشوي، وسأقول لك كيف سيرد عليك الفلاسفة. يعني لو ذهبت إلى ابن سينا وقلت له الكلام، قلت له يا أخي أنت تجيب أشياء ما يمكن أحد يفهمها، رسالة حي بن يقظان ورسالة الطير ويعني كتبك اللي عبارة عن رموز وإيحاءات وأشياء يعني بالكاد تفهم ظاهرها، فما بالك بالمعاني الباطنية؟ يعني هذه الأمور لا يفهمها إلا فيلسوف مثلك، ونادر جدا أن يوجد شخص بهذا الفهم والوعي. فما ذنبي أنا كإنسان خلقني الله بهذه القدرات البسيطة ألا أفهم هذه الأشياء التي تفهمها؟ سيقول لك ابن سينا، أولا تواضع، تواضع لأنك تتصور بأن الله يريد منك شيئا وأنت يجب أن تفهم حتى تعطي الله ما يريد. الله عز وجل غني عنك ولا يريد منك أي شيء، ولن يحاسبك يوم القيامة عن حق شخصي له، يعني ما هي مسألة يعني حسابات بشرية، يعني حقي ومالي مثلا أو أملاكي أحاسبك عليها، لا. الله أصلا ما قدم هذا الدين إلا لمصلحتك أنت ولمصلحة حياتك والمجموعة البشرية التي معك، فأنت المستفيد، أنت المستفيد من هذا الدين، والله كان يريد أن يصلحك ويطورك ويرقيك فقط، أما هو شخصيا فلا يريد منك شيئا ولن يحاسبك على أي حق مما يلقنك إياه الفقهاء. يعني الفقهاء حشوا رأسك بأن هذه العبادات حقوق لله، لا، ليس لله أي حق، والظن بأن لله حق هذا أصلا شتيمة لله وتنقيص من قدره. الله مستغني تمام الغنى وكل ما يقدمه لنا هو من أجل مصلحتنا. ثم أن الدين يعني هو مثل مشروع، يعني أي مشروع في الحياة يفيد الناس في جانب من الجوانب، إلا أنه مشروع عام، يعني الدين مشروع عام وكبير. فغير معقول أن تطالب يعني الناس اللي نقول مثلا أعضاء مجلس الإدارة في مؤسسة معينة بما تطالب به الموظفين الخارجيين، يعني الشخص المقرب والقريب من دائرة القرار يفهم ما لا يفهم الشخص البعيد. الشخص البعيد له ظاهر، له يعني نصوص هي أفهمها ويقرأها ويطبقها، بينما الشخص القريب من دائرة القرار يعرف الأشياء اللي بين السطور، يعرف الدوافع، يعرف الظروف، يعرف أسباب تكون أصلا تلك اللوائح والأنظمة. كذلك الحكماء في الحياة، الحكماء في الحياة هم ناس قريبون من الله عز وجل، يعني قريبون من مراده، من حكمته، من فهمه، من يعني من مما يريد من الناس في هذه الحياة. و بناء على ذلك فهم لا يطالبونك أيها الشخص اللي لا ما تفهم، يعني الإنسان العامي. وعلى فكرة ترى ما هو بعيب أنك ما تعرف هذه الأشياء. يعني يعني كون الإنسان لا يفهم في الفلسفة ولا يفهم في التحليل والتفكيك والتعمق في الظواهر والقضايا، هذا ليس نقص فيه. يعني قد يكون هو ماهر في أشياء أخرى، يعني الله عز وجل قسم المهارات ووزعها بين الناس حتى يتكاملوا. الحكيم يستحيل أن يكون عارفا بكل شيء في الوجود، لابد عنده نقص وعجز في مهارات كثيرة، لكنه تميز في هذا الجانب اللي هو جانب الوعي والحكمة والفهم. وإذا كنت لا تفهم مثل فهمه لا يعني أنك ناقص أو عاجز، أنت عندك مهارة في جانب آخر لا يفهمها الحكيم ولا يعرفها. فالحكماء في هذا الأمر اللي هو أمر التشريع والدين وتنظيم الحياة هم قريبون من الحكمة ويعرفون الأسرار والكلام الذي بين السطور وبواطن الحقائق، وبالتالي فهم لا يشترطون على العام أن يعرفها. يعني ابن سينا لن يلومك إذا لم تعرف معرفته. هم أصلا يقولون، يعني الكلام هذا كررت أكثر من مرة، يقولون بأن علومهم اللي هم الفلاسفة لا تصلح لكل الناس، ومن يحاول اقتحامها من صغار العقول ومن العوام والبسطاء سوف يتشوش، سوف يعني ينضرب تفكيره. طيب إذا كانت ليست مشروطة على جميع الناس فلماذا تقولونها؟ يعني العامي مثلا يسأل، أنت يا الفيلسوف تقول أن علومك هذه خاصة، طيب ليش تمتحن بها وليش تقولها وتنظر بها؟ هو في الحقيقة أن الحياة قد يعني انحرفت، ولم يعد الحكيم هو من يدير المسألة الثقافية. يعني خطف هذا المنصب منهم لصالح الدراويش والفقهاء والظاهرية الذين يعني يتشبثون بظواهر النصوص، وبالتالي صار الفرع هو الأصل، وهذا هو الذي يدفع الفيلسوف إلى المجاهرة والتصريح بآراء وأفكار حتى تعود الأمور إلى نصابها، يعود كل شخص إلى مكانه. الإدارة الثقافية ينبغي أن تكون للفيلسوف، للحكيم الذي يعرف الباطن والظاهر ويعرف ماذا يعطي العامي وماذا يعطي غير العامي. لكن انحرفت الحياة حتى صار الفقهاء هم في كثير من الأحيان يعني من يتسيد المشهد الثقافي، فشوشوا العقل. العقل ضاع بالفكر الفقهي الذي جعل الفرع هو الأصل والأصل هو الفرع، فاضطر الفيلسوف إلى أن يصرح ويجاهر بآرائه ويقول يا ناس الفكرة هي كذا وكذا وكذا، وظاهر وباطن، وأن الدين هو لصلاح الحياة وللناس للتطور وللدولة وللنهضة وللنمو، ولا يوجد شيء يسمى يعني حق لله ومطالب يريدها الله من البشر. لا، الله ليس عنده مطالب شخصية، عنده طبعا الله لم يبعث نبي ولم يساعده في تقديم الدين إلا من أجل انتظام الحياة يعني تطورها. وبالتالي فهذا هو المطلب، إن قلنا بأن الله مطلبه أن تتطور الحياة وينتظم الناس وترتقي البشرية. هكذا يجيبون عن هذا السؤال بهذه الطريقة. أولا، أنت لا تتصور بأن الله يحتاجك حتى تقول كيف يتعبدني بشيء لا أفهم. الله لا يريد منك شيء. ثانيا، كون هذه العلوم صعبة ودقيقة وعميقة ولا يفهمها إلا الفلاسفة لا يعني أنك مطالب بها، لا يعني أنك مطالب بها. الفلاسفة يقدمونها ويكتبونها وينشرونها لأنهم وجدوا بأن مكانهم اللي كان يجب أن يكون لهم اللي هو الإدارة الثقافية خطفه العوام والدراويش والجهلة والفقهاء، فصرحوا بهذه العلوم، وإلا فهي في الأصل علوم خواص، مثل المفاهيم والمعلومات التي يفهمها أعضاء مجلس إدارة مثلا في مؤسسة، في شركة، في مشروع كبير، يعرفون يعني الكواليس والخفايا والقواعد والمنطلقات والدوافع لكل شيء تقدمه الشركة، مثلا كلائحة، كنظام، كقانون، يعرفون ما لا يعرف الناس الذين خارج هذه الدائرة، خارج دائرة مجلس الإدارة. الموظف البعيد مثلا عنده لائحة ويمشي عليه، عنده نص ويمشي على النص، لكن هذاك عنده معرفة بحيثيات النص وما حوله وما قبله وما بعده، فينظر له بنظرة مختلفة. وهذا هو الفرق بين الفيلسوف والفقيه، الذي يتلقى النص ويقرأه ثم يمتثل له مباشرة، يمتثل لظاهره، وهكذا سيقول ابن سينا لهذا الشخص، ولن يطالبه بأن يتعلم هذه العلوم ويعرفها، ولن يشترطها عليه، لن يشترط عليه أن يعرف هذه العلوم. إلى اللقاء.